حال أمتنا الجريحة من حال أمتنا يزيد عذابي، ولواقع الإسلام ذاب فؤادي، ولواقع الإسلام صرت محيرا واستوقفتني صرخة استنجابي. في كل يوم صرخة مكتومة خرجت من الأقصى تصيح بلادي. في كل يوم طفلة مقهورة مات الأب الحامي ومات ودادي. في كل يوم مسجد متهدم يبكي من الإذلال والإلحاد، ويقول للدنيا تعالي وانظري ما واقع الإسلام غير فسادي. ويقول للأيام لما أظلمت يا أمتي عودي إلى الأوراد، عودي إلى القرآن، عودي إلى القرآن عودا صادقا، وتأملي في النور أو في صادي. عودي إلى قول الرسول تعلمي من فعل أصحاب الرسول الهادي، وتعلمي أن الجهاد على المدى لا يستقيم المجد بالإخلاد. وإذا الرصاص تعادلت أصواته وتنادت السادات بالأمجاد، وأضاع كل فتى نداء قبيلة كانت على الأيام خير سنادي، وسمعت من أرض وسمعت من أرض الجهاد حكاية، فاعلم بأن الحرب قدح زنادي. وسمعت من أرض الجهاد حكاية، فاعلم بأن الحرب قدح زنادي. ورأيت في أم المعارك نارها، فاعلم بأن الحق في الأغماد. واعلم بأنك في الجهاد مجاهد، واعلم بأن النصر للجلاد. واعلم بأنك إن صبرت على الوغى وصبرت من ضرب العدا بحداد، فالنصر مع صبر الفتى متلازم، والصبر في القرآن خير مراد. هذا الجهاد، هذا الجهاد، تحدثي يا أمتي عن نصر أمتنا على الأوغاد، وتحدثي عن خالد ومجاهد، وتحدثي عن عدتي وعتادي، وتحدثي عن كل من عشق السماء وعن الذين تعاندوا بعنادي، وعن الذين بنوا لأمتنا اسمها وبنوا على الأيام لحم الضادي.